على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع رسائلكم واستفساراتكم عبر برنامج نور على الدرب. وما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردت في البرنامج مجموعة جدا كبيرة من الأسئلة والاستفسارات من المستمعين الكرام، ونبدأها حسب تسلسل وصولها إلى البرنامج برسالة المستمع سين عين ألف من أبها، والأخت من سوريا ومريم محمد عين، وميم ميم نون من مكة المكرمة. نبدأ أولا برسالة المستمع سين عين من أبها. يقول: امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهم، وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لعنها لا يحرمها عليه، ولعنه لها لا يحرمها عليه أيضا. نعم. إذا لعن أحدهم الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستسماح صاحبه. الزوج يستسمح زوجة إذا لعنها، وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت، والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده ولا يكون طلاقا لها، سواء كان اللعن منه لها أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز وكبير من الكبائر. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللعن من كقتله، وليس هو من الطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذي. فاللعن ليس من صفة المؤمنين بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا من الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر، لأنه تعدى عليه وظلمه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وردتنا من الأخت من سوريا، رمزت الأسمية الأخت من سوريا من دمشق، تقول: أنني بعث لكم أكثر من رسالة لكن مع الأسف لم أسمع الرد. نقول: يا أخت من سوريا، قد يكون من رسالة أجيب عليها لكن لم تستمع إليها. بالنسبة تقول إلى الصلاة، فأنا فتاة في 19 من عمري، بلغت في 12، أما الآن فقد امتنعت بالصلاة وإن شاء الله لن أتركها، وسؤالي هو: ماذا أفعل بالفروض التي فاتتني؟ هل أحصيها ثم أصليها قضاء؟ وهل واجب علي أن أصلي السنة التي فاتتني أو السنة التي فاتتني والسنة الآن؟ تقول: كنت عندما أسمع، تقول: أما الآن فقد امتنعت بالصلاة. تقول: بالنسبة إلى الصلاة، أنا فتاة في 19 من عمري، بلغت في 12، وقد كنت عندما أسمع درس ديانة بخصوص الصلاة أصلي أيام ثم أقطع ربما سنوات، أما الآن فقد امتنعت بالصلاة أو اقتنعت، فقد اقتنعت بالصلاة وإن شاء الله لن أتركها، وسؤالي هو: ماذا أفعل بالفروض التي فاتتني؟ هل أحصيها ثم أصليها قضاء؟ وهل واجب علي أن أصلي السنة التي فاتتني والسنة الآن؟ الجواب: إذا ترك المسلم الصلاة سواء رجل أو امرأة، فإن الواجب عليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ويكفيه ذلك وليس عليه القضاء، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكافر تكفيه التوبة، فإذا تاب الرجل أو المرأة من ترك الصلاة فلا قضاء، هذا هو الصواب. فأنت أيها السائل ليس عليك قضاء، والحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها، توبتك مما سلف تجب ما قبلها وتسقط عنك الصلوات الماضية، وليس عليك إلا الاستقامة في المستقبل والمحافظة وسؤال الله الثبات على الحق والعناية بالدروس الإسلامية وسماع الدروس الإسلامية من نور على الدرب وغيره، لأن هذا يعين المرأة والرجل جميعا على الحق ويثبت الإيمان ويذكر بالله وبالآخرة، فسماع الدروس الإسلامية من أفضل الأعمال ومن أسباب الاستقامة والثبات. وينبغي القائم على البرنامج إذا تيسر له ويجيب السائلات أو السائلين بالكتابة، لأن يعني بعضهم قد لا يسمع، قد لا يسمع سؤاله في البرنامج، هذا طيب إذا تيسر يجاب السائل بما أجاب به المسؤول في رسالة على عنوان لك العنوان واضح، هذا حسن، وفيه جمع بين المصلحتين، يدعى المسلمين وينتفعون به، ويجاب السائل كتابة على عنوانه حتى يستفيد، لأنه ربما لم يوفق لسماعه في البرنامج، هذا من باب ضم الخير إلى الخير، ومن باب ضم الحسنة إلى الحسنة إذا أمكن ذلك. هذا غير ممكن، لأن نخشى أن يتحول البرنامج إلى مراسلات، مع أنه برنامج متعب. نعم. سؤالها الآخر تقول فيه: لقد قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن تنزه من البول فإن أكثر عذاب القبر منه، ما معنى هذا؟ هذا حديث جيد، هو الحاكم الصحيح وجماعة، ولفظه استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي لفظ أكثر عذاب القبر من البول، فمعنى التحفظ، معناه التحفظ من البول والحذر منه، إذا أراد الإنسان يبول يبول في محل لين أو في جحر من قضاء الحاجة لا يطير إليه الرشاش، رشاش البول. فالمرأة والرجل كذلك عليهما جميعا أن يعتني بهذا الأمر، فيكون البول في محل لا يطشش على الإنسان، وإذا أصابه شيء منه طشش على فخذه أو طشش على قدمه يصب عليه الماء ويغسله عن أصابه وما أصابه حتى يكون قد تحرز من البول. وإذا كان المحل لين في أرض لينة أو وضع الفرج على نفس الجحر الذي يذهب به الماء حتى لا يطش عليه كفى ذلك، لكن بكل حال تنزه وتحرز طيب. فلو قدر أنه صادف البول حافة محل البول فطشش على فخذ أو على ساق أو قدم فإن المسلم والمسلمة عليهما أن يغسل ذلك. نعم. تقول في رسالتها الأخت من سوريا: هل يجب علي أن أكون على مذهب معين، وهل أختار أنا هذا المذهب، أم أكون مثل والدي أو والدتي، فوالدي حنبلي ووالدتي حنفية، ما الذي نتبع منهما؟ ليس من اللازم المذهب لا للرجل ولا المرأة، ليس من اللازم يكون حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو ظاهري، لا هو ليس لازم لا للرجل ولا المرأة، ولكن على الجميع تحري الحق والنظر في الأدلة الشرعية، فإذا كان لا يعرف ذلك لأنه عامي يسأل أهل العلم في بلده، يسأل أهل العلم المعروفين، فيختار المعروفين بالصلاح والاستقامة والبعد عن الشر، فيسألهم عن أمور دينه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالجاهل يسأل أهل العلم، وإذا أفاد أهل العلم عمل بذلك، وينبغي أن يسأل العالم عن الدليل من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد أكثر. وإذا كان طالب علم أو كانت المرأة طالبة علم تنظر في الأدلة، طالع كتب العلماء في الصلاة في الزكاة في الصيام في المعاملات في أحكام الحيض في أحكام النفاس في غير ذلك، تطالع الكتب تنظر في الأدلة وما ظهر لها أنه هو قائم على الدليل تمسكت به وأخذت به. هذا هو الواجب على المسلمين. نعم. تقول أيضا: هل صحيح بأن الصلاة التي ليس فيها خشوع تام لله عز وجل لا يقبلها منا أم لا؟ هذا على كل حال في خطر، والمطلوب من المصلي أن يخشع في صلاته ويقبل عليها، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإقبال على الصلاة والخشوع فيها من أهم المهمات وهو روحها، فينبغي العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة في سجوده في ركوعه بين السجدتين بعد الركوع حين يعتدل يخشع ويطمئن ولا يعجل، سواء رجل أو امرأة جميعا. وإذا أخل بالخشوع على وجه يكون معه النقر للصلاة وعدم الطمأنينة تبطل الصلاة، أما إذا كان يطمئن فيها ولكن قد تعتري بعض الهواجيس وبعض النسيان هذا لا يبطل الصلاة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وما خشع فيه وأقبل عليه، يكون له ثواب ذلك، وما فرط فيه يفوته ثوابه. فينبغي للعبد أن يقبل على الصلاة ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عز وجل حتى يكمل ثوابه، ولكن لا تبطل إلا إذا أخل بالطمأنينة، وإذا ركع ركوعا ما في طمأنينة يعجل ما تخشع الأعضاء، والواجب أن يطمئن حتى يرجع كله فقال إلى مكانه حتى يتمكن من قول سبحان ربي العظيم والركوع حتى يتمكن من قول سبحان ربي الأعلى، حتى يتمكن من قول ربنا ولك الحمد الآخرة في بعد الرفع من الركوع، وحتى يتمكن من السيد من ربي اغفر لي يطمئن، هذا لا بد منه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن في صلاته بل ينقضها أمره يعيد وقال له صلي فإنك تصلي. والطمأنينة من أهم الخشوع، وهي خشوع واجب في الصلاة في الركوع والسجود بين السجدتين وحال الاعتدال عند الركوع، هذا يقال لها تسمى طمأنينة وتسمى خشوع. لا بد من هذه الطمأنينة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه إذا ركع اطمأن، حتى ترجع العظام إلى محلها ويرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع اطمأن وهو واقف بعد الركوع، وهكذا إذا سجد يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا من السجدة يطمئن ويهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقار إلى مكانه. نعم. سؤالها الأخير تقول فيه ووافقتها أيضا في هذا السؤال الأخت منيرة محمد عين، تقول في سؤال أو تقولان في هذا السؤال: هل صحيح هل الحب والتفكير بشخص معين يحرمه الإسلام حتى إن كان لا يدري هو وهي لم تتزوج بعده؟ هذا سؤال الأخت من سوريا. وسؤال الأخت مريم محمد عين تقول فيه: كثيرا في الآونة الأخيرة أصبحت الفتيات يتراسلن مع الشباب، وذلك حب كما يقال حب عذري، ما موقف الإسلام والمسلمين من ذلك وفقكم الله؟ التفكير في الأزواج وتفكير الشباب الزوجات حتى يتمس الزوجة الصالحة، حتى يتمس البيت الصالح والبيئة الصالحة، هذا مطلوب حق. وإذا ظهر له أن فلانة صالحة تناسبه وأحبها قلبه لا حرج عليه في هذا، لأن الحب أمر قهري. كذلك إذا عرفت بمراسلة أو بالهاتف أن رجلا يصلح لها لدينه واستقامته وأحبت أن تزوجه على الوجه الشرعي فلا حرج في ذلك، لكن يجب الابتعاد عن أسباب الفساد، يجب الابتعاد عن أسباب اللقاء المشبوه واللقاء المحرم، إنما يكون تعاطي أسباب شرعية مثل المكاتبة لوليها والتحدث معه من طريق الهاتف أنه يريد فلانة، وكذلك هي نفسها كونها تكتب لمن ترى من أقاربها كأبيها أو وليها الآخر، يعني يتسببون في النكاح هذا بالطريقة الشرعية فلا بأس. الحاصل أن بذل الأسباب الشرعية في النكاح لا بأس به، سواء كان من طريق الهاتف أو من طريق الكتابة مع الشاب ومع أبيه ومع من لهم يعني سات به حتى يشفعوا، وهو كذلك يكتب إلى أبيها وإلى أخيها حتى يحصل الزواج، ولكن لا يكون لقاء محرم بل من بعيد إلى بعيد، ولا يخلو به ولا يخلو بها ولا يتكلم بالفحش في الهاتف ولا في الرسائل، وإنما بكلام الطيب وبيان رغبتها فيه ورغبته فيها بالوجه الشرعي، تقول له اخطب لي من أبي من أخي من كذا، وهو يقول أنا أريد يعني الزواج بك، فإذا كنت راغبة أن أكتب لأبيك أو أخيك ونحو ذلك. المقصود أن هذا الشيء سواء من طريق الهاتف والرسائل إذا كان على وجه شرعي وبالطرق الشرعية وليس يقصد أحدهما إلا هذا فلا حرج فيه، أما إذا كان بطرق أخرى بأن يتواعد في الأماكن الخطيرة أو يتكلمان بالرسائل أو الهاتف ما لا ينبغي من الفحش أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. هذه أيضا من الأخت المرسلة المعذبة الحائرة ميم ميم نون من مكة المكرمة، تقول في رسالتها: أرجو من البرنامج أن يعرض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله لما يحبه ويرضاه. أنا فتاة مؤمنة بالله وتقول وبوحدانيته مؤدية لطاعاته أسعى إلى كل ما يقرب إليه، إلا أنني أعيش في دوامة مستمرة من أمري، أعيش في صراع دائم مع نفسي، هذه النفس الأمارة بالسوء التي هي سبب حيرتي وعذابي في حياتي، والتي لا أجد فيها الطمأنينة أبدا في جميع أعمالي وخاصة العبادة وعلى رأسها الصلاة، فعندما أقوم لتأديتها لا أجد ذلك الخشوع والخضوع المطلوبين فيها،